نعم. يعني من المستحبات. هل هذا يعني صحيح؟ ابن عمر أقر الحجاج على هذا، على أنه يحكم، وهو فيما نرى من الأمور التي يحتاج الإنسان إليها اغتسل. يعني إذا كان ينشطه اغتسل، أما إذا كان لا يحتاج إليه فلا يغتسل. بل الوقوف على الدابة.